تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنت حمادي سيد ربي تبارك وتعالى استنتشار لغدا يقدرنا المقارا دي يورد ما يسنا الدر يسمون ربي تبارك وتعالى أريسنا الدر سنتن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا يتمع أصنطل بربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لكن لسا يسمع قرد الأحباب نغيق انت الدرت الدنيا هذا غدي سنسمون جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يوليون لفرنسا والغساد إن شاء الله تبارك وتعالى قدرة ربي جل جلاله وهو يتلحاج لباه ريستوهم ما نقدر شلوح ولا أقدر وعرض نقدر يمسلم كل شيء يغنط لوح تسمى قنك لستين شلوح تلوح النظرين كاراك دي التو تسان كاران كيد لستين التيان مي دو السناد اللي موتينين أعياد رأس السنة وهو أن خصنا نسمي قال العيد نسمي قال الاحتفال اش كنتو كنت مدن ارستين شلوحة سقوة صنباركي واني ما يزرعي بارك ما يسيطي بارك ربي تبارك وتعالى اش كو غالي يتبنى نفمس نقال يتبنى في الباطل يتبنى فمس الشرك ربي تبارك وتعالى تسكت نقو يا ربي تبارك وتعالى كن لي ندر واني تو كنتي مسنة ندير ربي تبارك وتعالى سوارس يقل لي نصوغ نور حصر لي ستين ورسوغ ويحصر لي ستين شلوح نضل بربي تبارك وتعالى تندير السوارس وكان نرقي سمي انساو الفماس الموضوع ان ربي تبارك وتعالى غيت تقولي القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ان ذا ربي تبارك وتعالى يتقولي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كلهم شكاد يسول هيس ربي تبارك وتعالى يبدرغد مزدودين دي رومين هنو الردو درامي ورد ردو نفوفي يعني أنا مسلم أبلي غيكا تغار السنسن أبلي خني تابع غمس نمي يخني تابع غمس اللي بوه تنسن يتابعتنا الشيرك نسن يتابعتنا الظلمس نضال في ربي تبارك وتعالى كيقراغ ديتسن بمنه وجوده وكرمه إنه هو اللي ذلك والقادر عليه اشكو ايت ما نتنيد غادر نتحر كده ساني كده دي التشكات المدين دولة دي التشكات انتفت الناس قصان باركية غير نانيس العلماء يسوري جوز يسي حرم ادمي التحتفالت نغدى تشاري دا ما سودين دي رومين عما سلع يدنس ورامي جوز والتما ولاي جوز اكاهما ايه انا مسلم اتمي اتمو التوست يموري هنا مسلم عما سلع يدنس ولا ديس نتمون تعما صلى في شطات نسن ولا ديس نتمون تعما صلى فرح نسن ان ربي تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور يوين ديك العلماء يستغوري لا يشهدون الزور لا يشهدون اعياد المشركين واحتفالاتهم ورات حضرني في شطات موري هنا مسن ورات حضرني لعيد موري هنا مسن وخوان كنا سبحان الله العظيم دوكت ندن يضرب في اللسن دل تضرب في اللسن تدليت تابعا نودين ديرو من عمس لعيود نسن كي راهي التيناس بكاسا مباركي كي راهي شغل بوناني كي راهي شغل بوني هي كلو غادي نضل به ربي تبارك وتعالى دير لهم ماسو غرس حتى فات ندن كي راهي زنزا غادي الموتين كارت بوصالات كي راهي زنزا غادي الموتين باباهم نويل الدراري مزين ومدنو سوق نور حصرني الله من رحم ربك وقليل ما هم وكانوا مش كضغيلا ارتسولت يا ريت لي الحر كندسان ارتسولت ارتني انا جديد تو تسان كار لو بنت لي ستين ضل في ربي تبارك وتسلم كله مشكا يغيد دولا فكرة يغيد دولا فما سلوما تقوقنا ما سل العلم لما تقوقنا بهرمي فما سوغارس ربي تبارك وتعالى ضل في ربي سبحانه وتعالى تندير سوغارس انا ايت ما هانو ريجوز اي حرم الزغدان ربي تبارك وتعالى الزغدان النبي صلى الله عليه وسلم لما سل العلماء اسمي يسي حرمة شارك دا توسي موري هنا مسلم ما سلا عيود نسن دا ما سلا في شطط نسن ديات طاوسة نسن ما بعدها العداد لسا اسمي لسا تلموتيني مبوناني تشغل ناساس قواسان باركي اريد تينو مسلم لاردي تحيز غيمين ساس قواسان باركي نمي اسمي يانا مباركي اسمي يان الحاجة ستي باركي ربي تبارك وتعالى الحاجة ستي باركي ربي تبارك وتعالى اول تمو لك ما ولكي يا جماعة أنا مسلم وهو الجسي ربي تبارك وتعالى البركة الجسي يا فولكي الجسي الحاج دي خيرنا أنا كده يا البركة أسق قسم بركي ويدا تبوني ربي تبارك وتعالى صوت سمين يسوت سمين أسق قسم بركي صوت سمين يدوس قز يدوس قز يرمي سمتي يا ندوت نسن أتي قصت نسن أنا ويدا تينين ما صرب تبارك وتعالى يرو سيدنا عيسى تعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا هاتي غادة ما غادة تريس بق قيل غاية غادة صفر الوحي الله وين فتسينا لله وإنا إليه رجعون تفتنا مسلم يا وساس انتنتني يشغو يا ويتش ديين سيني يا ودى الحلواتين يا ودى الشمعين قدس يشغو لا سقاسا مباركي إنا لله وإنا إليه رجعون تقول له غادة يتماتي قول له غادة غيلة صفي غادة يتماتي صفر ايزوا ايزوا تقيتنا بنا نضل بربي تبارك وتعالى السلام هنغويد هن التنين مصد ربي تبارك وتعالى يورو هل نغيس ولي التنين مصد سيدنا عيسى يامي يا ربي تعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا تفتني مسلم نايت مات نغي مسلم نهين هلي سكوا صنبر كيف اني واتاج ديت كيف اني وات كارت بوستال كيف اني وات كادا الناس سكوا صنبر يدو سكوا سزري الدرد اتي ويد ولي يسن زعماء ولي يسن طفني العواقل شوية ولي يسن تاتي تشتهي تغار يختي زيت ستي تغمس نجري يرجزن الجن ولي يضنا لي ديزني مون غمس والشباب تانتني ولي ديزني مون غمحيا ولي ديزني مون غمس نشرب ولي ديزني مون نشغل اسكوازان باركي تانتا سمس نشرب لمس إنا لله وإنا إليه راجع هادي كل غادا يتم والله يتم كل غادا عليه السلام يخسرنا ميرا العقل سمس ما سمتي دي قن ما ديك القدام يخسر الفنان مسمسمي سمسني غراس ربي تبارك وتعالى اتشكرت انا ربي تبارك وتعالى سولت تحتفل سولت فرحت واخا تزرى من جيكرا ودايد ومسلم يغرس يتفاسكا اديه ونظلم صلاة اد ذلك يا شكيل حتى انت تجلى بيتي فتو الزلط غلم صلاة يا وسديه يمون ديك امس الله فرحانك يمون ديك امس يتزرى من جوية سمسات ايت مغار العواقل نكون الصرح ربي الله يجازيكم بخير اسمع استطاع العواقين نجو زيتو كيرو داي يا داي يا داي اش كذاك اي غرس تنتيت فاس كاين لك واتي اي مسلم ناتي العيد نسنا حتى نكون ديزن اديزن شارك العيد نسن دوفا من جو كيرو رومي تنتا يا سيدي الله يك ارس ارس ارس العيد من الزين عيد الفطر يا اش كيت تنتا انك تنتا اش كيت زعما مسلم صلى يمون دي مسلم ني هنو تنيس قد ديزن سميتو الناس ناتي غاصه ديال العيد نون وراكوا سوق مدن هادو وانو سوق مدن انا اكليزاتين وانا انسان وانا يودن دوانا يسلهم بلا انسان صلاص لي زاتين نشلو عارفو يدو راك سوقنا نورا سوق نوي انو راغنا نود سوق رحمه والو نضرب ربي تبارك وتعالى يد مسلم تاتي بنا يخسمي يخسي القيم دو وين سمزمي اي القيم دو وين سمس الاسلام اي القيم دو وين سمس اي اعتز سمس الاسلام يعتز سمس اللي انت ما انت سمس الشرع ربي تبارك وتعالى تالتا جاي نكتسب تسنتي الزام مسلم تيتي سخر مما شاء على وجه الارض ان يس ربي تبارك وتعالى اولئك هم خير البريئه ويلي خلي فولكين غي جواك لا يفتون غي جواك لا تنيان دي مسلم لا زوال الدنيا لا زوال الدنيا أهوان عند الله من سفك دمي مسلم أي متي يا مسلم يا نتختار يا مسلم كلت في الدنيا لا زوال الدنيا كلت أهوان عند الله من سفك دمي مسلم مع أنه يسوي نسلقي منها أشكو ما نقول نسلقي منها لغن نقوق غرص نربي تبارك وتعالى نقوق نخشرع نربي تبارك وتعالى أن تروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيننا غمسني الحديث من تشبه بقوم فهو منهم صحه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من تشبه بقوم فهو منهم يلا والني إيراني أي الوشكرة للقوم هن رزيسني تكا ويلا وما وضيلة يتحتفلني يلا هتا الزان الله في شطاطة وانت الشمعينة وانت غيادة وانت الشباب الشباب الشباب تنتني هاتي حديد ولا حرج هي تي انت ان مو يسوق غير المعصيه تيسكر كرا محيا كرا في يطي الشراب كرا ينايا ماني غراني نزرع أسكوزا مباركة ماني غطي انت ما غطي انت الزريتا تسيد أسكوزا مباركة طاعتنا ربي دا باربوتا هذه غنسني اللي هاتي كنولا نزاو الفماس تعالى الله عما يصفوا الظالمون علوا كبيرا ونزاو الكل فماس عيسى يسيح يوسنا ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هاتي القران الدال قد سوره الاخلاص ارتنا قرا لفتو الناس اسكواس مباركي وانا يتمع نوش كدور دي مشكي اقول هو الله احد هات سوال ان يس ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اي أيوة وانا نغيد عيسى ابن الله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا تمون ديسنا وما وارس ولا كيما ما وارس شغل تاع جدي تاع شغل اس كوسان باركي شغل بوناني شغل بوني هي شغل انا يتما انت مرا دايت والله بلا تمرا هاتي صافي هاتي تمرا هاتي زود غادا يتحيد من الميديك من سفر داك يسقسام دار اللي دعاك اللي من زاك هو اللي لا حتى تا غير من زاك هو اللي صافي ما درسوا الجماعه الا من رحم ربه وقليل ما هم واش كادي خصنا ما تي بلا بلا فيه يا احسنيه يتمسي فهمني الناس ودي هنوي هنوي دي سات هنوي داس كان سكرنا شريك ربي تبارك وتعالى هاد غي كادي سي يا يسباني ربي تبارك وتعالى تعالى الله عما يصفوا الظالمون علوا كبيرا اي قال ما نقص اثبات الولد لله جل جلاله اتي لي ترى وات موست ديس لا اله الا الله وصل داري والي حتى مازال ورداري والي وما فاسل سوا في مازال الموضوع هذيك نكي صافي غير لي ساتين اي شاي تنض الموضوع هذا لي ساتين صافي ما راه سولتين تي يا يتماي هاتي صفون كله ان هاتو ما هاتي ماشي زاد اللي تعتقد تاكي تاكي انا كنا هاتي يسال لي كاه لا ولنا راه هاتي كنا هاد اللي غايات اللي تعتقد تاتي الاخبار يا ضنان نجمع غير غادي سنتي وستي خصنا ما كيسيني اكيستي لي دير الركزه الاسلام اكيسي لي دير الركزه الشرع ربي تبارك وتعالى اكيسي لي العز انت غرس ربي تبارك وتعالى هذا هي داسي خصو مسلماتي ابو سلمى يحرق لي مرات الدين غلي مرات الشرع ربي تبارك وتعالى تخارسين لي تاوز ربي تبارك وتعالى كيس انت حرو من اللي خصات ما يستيها تافر انا يستيها تافر اي تحيه دازرو يحيد يفري يحيد كل شيء وغرس ربي تبارك وتعالى كله غادي ما غادي تيسي السندام غادي خصها بنا ما دير العقل يسن هذول ما من غادي تروانس ولا للسقرة من غادي تروانس ولا تنيت الزنيق كي هي تن ما يزن زاكي هي تن اش كدار ديس نتصور انا اش كيدير الناس لا اله الا الله هاي كله غادي ما غادي يسمو كل هذا يتما يلازم من أمي يلازم من أمي ديو الرسالة ناس وغرس يلازم من أمي أي بيك سيسمى ين الإسلام يسمى كيس يحتاج الإسلام يحتفل جوسس النبي صلى الله عليه وسلم توفى من جوس صحابة دنان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقوا سنبارك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة سنجي غنشكا هل كتب السيرة لان هل كتب الفيقة هل كتب الحديث يسجي لا باب الاحتفال بأعياد المسيح هاتو رحت تاهي هاتي تمرا هاتي تمرا واخا ما سينا ربي تبارك وتعالى مثل القران وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تمستيني باش مي باش الضدر الرطب رطب جنيا الضدر الضدر زمس زمس نتيني واخا تلاك راه نتيني غدو جانبير ابلو حبل عزود ابلو الرطب الماركه يلا ماركه غمس نتيني ارتني ناهل العلم حتى التاريخ تاريخ اللي غراد اننا نحمو الصياد ورازني صحي تاريخ تاريخ اللي غنانا نحمو الصياد غيلا اللي سات تحتفل نوضا ينديرو من زعما عياد المسيح اللي سات تيني تني يا كلو الكذوب البوت هي هاد البوت انزل اصل ايوا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا حديد جانبي راه ما غيزي لا غير لا الدرنوي لا اله الا الله بنا ما يسمى العقل نسيت ما ولا كنت انت يسمى بنا المخسامي يخصا يسمى تي لازم يقرا الزوال اللي تيخلق يخصا يسنى غير اللي سنتيني اي السيه تافر انا ما سنت عيد نساتي غادي يخلو التوحيد هاتي غادي يخلو التوحيد نضل بربي تبارك وتعالى السلام اسمي انا تشرك تما سويد العيد نسن اسمي انا العيد هذاك غير اللي سنتيني اثنين واسمي انا تشرك دغود العيد نسن عدو هاتي دوك تمدنات وراك سني مراتب مدالان وراك سني مدالان هايكلي هادي خصنا هنا ما يسمى يا غا هادي ولاد تبوني ربي تبارك وتعالى تعالى الله ما يصفوا الظالمون علوا كبيرا شفتو كمي ولاد شفتو كي شفتو تا وستاسن غا ما سن من غايه تصلح حتى كي بونان انمي اسكواسان باركي غمي مغربي بارك مغربي بارك تمرا مغربي بارك ندنا تسبو دي ربي تبارك وتعالى تعالى اللهم يصفو الظالمون علوا كبيرا في تو استاذ اسمك نيت محمد نغدي اسمك اسمك عمر نغدي اسمك سعيد نغدي اسمك فربي اسمه ولا كذا ايوا هادي تمرا هادي تما هادي خصنا ما ديو الرسوارس يخصنا ما يطوب ربي تبارك وتعالى يخصنا ما يقري السما تي لازم الله يا يتما امر دي سون السما دا غدي قن تيهير الموت بلا غير لا بنان ميدم يزريد لحالي مطون يزريد لحالي مطون والله امر دي سون سن ما دا غدي قن ودنا ني كويز بنان ودنا يفوق بنان مي كينتا دارت الدونيت اردي شنتي لا سوا كان اردي سني كنتي بلادين ستوندين والله الذي لا رب سوى امر دي سون السما دا غتسولي قن ابلاتا ونور دا يدي التشكي هروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسينا لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله نسمى دي السنم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين العلماء إننا ولا نسمى دي السنم هاي اللي السنة لا ضحكتم قليلا رتسي دروس مختطصة ولا بكيتم كثيرا تسيهات مهمة سيقوم الطع ولا خرجت من الصعودات تجأرون إلى الله أرتفهم سلرقوك أرتلم في ربي تبارك تجأرون إلى الله أنا يتماني دروس من السماء داخت سليقا أنضل في ربي تبارك وتعالى يفكو أنضل في ربي تبارك وتعالى داخت دير سوارس أنضل في ربي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أدغي ويأيت مولا ونين دايست مختفوت أنا مش كد كي ينمي من المخصتي لازم يلازم من المي أي السماء تديقا نهرز والدي خلق من المخصات هي سن الدين سعيد ما أهل لوري في تختي اللاس هات إيش قد فتو تختي اللاس إيش قد تنجمت دي اللاس وردي اسم تمون سلامت هات فتو تختي اللاس إلي يسفن إلي انتهيانين إلي الوحي إيش اختيان ديري تتنجمت بلا كرا نضو أهل إيش قيوز الحلالة تنجمت أنا اختدا نوستي تقبل العقل غاد غلا دي اختي توار يا تردي تزموط عما سيتسنا هني لازم يتما هن الدونيت الدونيت تبني في لهنا الدنيا خصها النور النور اللي تيهان تيهان النور الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هذا كله يربي مدي مسلم هذا غدير ربي تبارك وتعالى الدرس اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم رد الامه اليك ردا جميلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.